لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أو غاية السول في خصائص الرسول للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول ما جاء في التخصيصات المتعلقة بالتخفيفات المتعلقة بالنكاح. يعني هذه التخصيصات التي نتكلم عنها أو الخصائص التي نتكلم عنها هي تتعلق بجانب النكاح، يعني في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم يعني مسألتان، المسألة الأولى وهي انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، والمسألة الثانية وهي أنه إذا رغب صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة وجب على زوجها طلاقها. وطبعا هذا الكلام لسه في تفصيل وفيه نظر، يعني غير مسلم به على إطلاقه. أما المسألة الأولى وهي انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى المسألة الثانية، قال في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة وجهان، يعني يناقش بقى من خلال كلام الفقهاء فقهاء الشافعية خصوصا، يعني قال في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة وجهان، يعني هل هي من خصائصه أو هل هذا من خصائصه أم لا. وجهان يعني وجه بيقول إن لا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وجه يقول إنه ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. يعني ماذا قبل أن ندخل في المسألة؟ يعني لا يلزم له صلى الله عليه وسلم أن يكون نكاحه يعني زواجه بلفظ زوجتك أو تزوجتك ونحو ذلك كما هو في حق أمته. يعني معلوم أن عقد الزواج في حق أي مسلم هو أن يكون فيه إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، يعني إيجاب من جهة ولي المرأة وقبول من جهة الرجل، أو العكس كلاهما يصلح أن يقال فيه إيجاب وقبول، يعني إيجاب من جهة الزوج وقبول من جهة ولي المرأة، كلاهما يصلح فيه المعنى. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الفقهاء أو بعض العلماء أن مما اختص به صلى الله عليه وسلم أن ينعقد نكاحه أي زواجه صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ، لفظ الزواج أو ما يدل عليه، إنما ينعقد بلفظ الهبة، ينعقد بلفظ الهبة. يعني لو قالت له امرأة وهبتك نفسي، فرضي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك منها، تم عقد النكاح على القول بأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذا لا يصلح في حق أمته، يعني لا يصلح في حق أحد من أمته، أي رجل من أمته، أن تقول له امرأة وهبتك نفسي فيرضى مثلا ويقول قبلت مثلا فيكون هذا عقد نكاح، لا، هذا لا يصلح. فالكلام يتعلق به هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد به العقد إذا قالت له المرأة وهبتك نفسي فقال قبلت انعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى لفظ زواج ولا يحتاج إلى ولي ولا يحتاج إلى مهر كما سيأتي معنا في التفصيل، فهذا من خصوصياته هو صلى الله عليه وسلم أنه لو جاءت امرأة وقالت له وهبتك نفسي فقبل هو ذلك كان هذا عقد نكاح، أما في حق غيره فلا ينعقد به عقد النكاح، ولا بد أن يزوج المرأة وليها ويقول زوجتك للرجل والرجل يقول قبلت ونحو ذلك. أما هو صلى الله عليه وسلم فمما جاء في خصائصه أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة، يعني تقول له المرأة وهبتك، مع تفصيل آخر سيأتي كمثل مثلا هل يشترط أن يقول لها هو صلى الله عليه وسلم وأنا تزوجتك، ولا يكفي مثلا مجرد الرضا منه بأي درجة من الدرجات أو أي ما أي شيء يدل على ذلك، كان يقول لها مثلا قبلت ذلك أو رضيت ذلك، ولا يشترط أن يرد عليها مثلا ويقول قد تزوجتك. إذن فابتداء من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب طائفة من العلماء أنه ينعقد نكاحه بلفظ الهبة من المرأة، إنها لو قالت له وهبتك نفسي فهذا ينعقد به النكاح، ينعقد به النكاح. وطبعا يعني مستند ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الأحزاب، قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه الآية قيل نزلت في شأن امرأة، في شأن امرأة مؤمنة مسلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه ووهبت نفسها له وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي. هذه المرأة اختلف العلماء في اسمها وسيأتي الكلام على ذلك. هذه المرأة قالت له وهبت لك نفسي، يعني من غير ولي لها، من غير أن تقول له يا رسول الله تزوجني مثلا لأجل أن يقول لها مثلا تزوجتك ونحن، لا قالت وهبت لك نفسي. فالعلماء يقولون لو أنه صلى الله عليه وسلم كان قد رضي ذلك منها أو بها، يعني كان قد رضيها أو رضي بها لكان ذلك ينعقد به عقد النكاح. هو طبعا الحديث على الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه الواهبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرغب في الزواج منها أو ما كان يرغب في الزواج عموما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطرق ثم سكت، ففهمت المرأة أنه صلى الله عليه وسلم غير راغب في ذلك. وعند ذلك كان هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صالح فقير يجلس، فقال يا رسول الله إن لم ترغبها فزوجنيها، يعني كنت يا رسول الله أنت لا ترغبها فزوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك؟ التمس ولو خاتما من حديد، يعني لابد أنك تعطيها صداق ونحو ذلك. فقال الرجل والله لا أجد. فقال ما معك من القرآن أو هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتك أو أنكحتك أو ملكتكها بما معك من القرآن. ودي مسائل بيتكلم فيها الفقهاء في يعني أبواب النكاح فيما يتعلق بالصداق وكذا ونحو ذلك. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله المسألة الثانية في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، قال وجهان، أحدهما لا كغيره، يعني طائفة من العلماء قالوا لا، لا ينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، فهو كغيره من المسلمين لا بد من انعقاد نكاحه بلفظ التزويج أو ما يدل عليه. قال وأصحهما، هذا كلام ابن الملقن، قال وأصحهما نعم، يعني عند الشافعية وجهين، أصحهما نعم يعني ينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة. قال وهو ما قطع به الإمام والغزالي هو ما قطع به الإمام قلنا قبل ذلك أن الإمام دائما يقصد بها ابن الملقن الجويني لأنهم كانوا يلقبونه بالإمام. نعم. قال والغزالي لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة. يقول ابن الملقن وعلى هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة. يقول وعلى هذا يبقى ما يلزمش النبي صلى الله عليه وسلم لا مهر ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول على هذا لا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول، لا يلزم لا بالعقد ولا يلزم بالدخول، بيقول كما هو مقتضى الهبة، لأن الهبة ليست عن عوض، الهبة ليست عن عوض. قال وهل يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم؟ وهنا بيبدأوا الشافعية بقى يفرعوا تفريعات فقهية بناء على هذه الخصوصية أو ثبوت هذه الخصوصية. قال وهل يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وسلم، يعني هل يشترط أن يقول لها لفظ يدل على النكاح كأن يقول لها تزوجتك مثلا؟ قال أو يكفي لفظ الابتهاب يعني من المرأة نفسها، يعني ولا يكفي لفظ المرأة وهبتك نفسي خلاص كفاية كده ويرضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه وجهان أيضا، أحدهما لا يشترط كما في حق المرأة يعني الواهبة، يعني لا يشترط يعني لفظ النكاح كما لا يشترط في حق المرأة الواهبة، يعني هي المرأة الواهبة ما قالتش لفظ النكاح برضو، ما قالتلوش مثلا تزوجتك مثلا أو يعني قبلت الزواج منك ونحو ذلك، إنما قالت وهبتك. فبيقول القول الأول يعني إنه ما يشترطش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوجتك. وأصحهما في أصل الروضة يعني يشير إلى الروضة بتاعت النووي يعني بتاع النووي، والرافعي قال إنه أرجح، إنه أرجح يعني الاشتراط، اشتراط لفظ النكاح، إن بعض الشافعية قالوا لا ده لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تزوجتك. وعند الشيخ أبي حامد قال يشترط يعني يشترط يقول لها تزوجتك لظاهر قوله تعالى أي يستنكحها يعني يطلب هو منها الزواج ويعلنها بالزواج. قال فاعتبر في جانبه النكاح. قال الأصحاب وينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بمعنى الهبة حتى لا يجوز مهر ابتداء ولا انتهاء. بيقولوا انه نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد بمعنى الهبة بحيث ان الهبة ما فيهاش عوض، وعليه لو جاءت امرأة وهبت نفسها فهي ما يلزمش النبي صلى الله عليه وسلم لها لا مهر عند العقد ولا مهر عند الدخول. قال وفي وجه غريب يعني عندهم انه يجب المهر الذي خص به لانعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناه، يعني دون معناه الحقيقي، يعني بيقولوا في وجه عندهم غريب انه لا يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم يديها مهر يعني. قال وقال الماوردي مرة بسقوط المهر، وقال مرة اختلف اصحابنا في من لم يسمي لها مهرا في العقد هل يلزمه يعني صلى الله عليه وسلم هل يلزمه لها مهر المثل على وجهين. قال وجه المنع أن المقصود وجه المنع يعني أنه الوجه اللي قال أنه ما يلزمش النبي صلى الله عليه وسلم مهر ولا مهر المثل. قال وجه المنع أن المقصود منه التوسل إلى ثواب الله تعالى، التوسل إلى ثواب الله تعالى يعني لا يحسن طلب ثواب الدنيا يعني في ذلك، يعني إنه على هذا الوجه يعني إنه ما يلزموش النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الإيش المهر، ما يلزموش مسألة المهر بناء على إنه هذه المرأة إنما جاءت تريد ما عند الله، هي تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الواهبة يعني تريد أن تكون زوجة لهم في الجنة فخلاص فما يلزمش لها مهر. قال: واختلف العلماء هل كانت عنده عليه الصلاة والسلام امرأة موهوبة أم لا. وده سؤال أكيد مطروح في الأذهان دلوقتي، يعني أي حد بيسمع دلوقتي أكيد هيأتي هذا السؤال في ذهني: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده امرأة موهوبة، يعني كان عنده زوجة من زوجاته موهوبة، يعني جاءت إليه فقالت: وهبت لك نفسي، فرضيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الزوجة موهوبة بحيث أن الأحكام بقى كلها تؤخذ من هذا الزواج ونحو ذلك. قال: من أجل اختلاف القراء في فتح إن وكسرها. بيقول العلماء اختلفوا هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زوجة موهوبة ولا لا، بسبب اختلاف القراء في إن، يعني في قول الله تعالى: إن وهبت نفسها، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فبيقول بعض القراء كسرها وبعض القراء فتحها، يعني إن الكسرة من تحت لها معنى ومن فوق تبقى فتحة لها معنى وعليه. فبيقول من أجل اختلاف القراء في فتح إن وكسرها من قوله إن وهبت نفسها. قال: فعلى الثاني، على الثاني اللي هو الايه؟ الكسر، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. يقول: فعلى الثاني يكون شرطا مستقبلا، يعني يكون معناها هو المعنى المشهور اللي هو فعلا الحقيقي اللي حصل، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، يعني يكون تقدير الكلام ماذا؟ يعني إذا حدث ذلك في المستقبل، إذا حدث ذلك في المستقبل، لكنه ما حدث. فعلى كسر الإن يبقى تقديرها إن وهبت نفسها، يعني إن حصل، إن وهبت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعلى الثاني يكون شرطا مستقبلا، وعلى الأول اللي هو بقى وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي، يكون معناها بقى إيه؟ قال: يكون خبرا عن ماض، خبرا عن ماض، يعني حصل، يعني يكون تقدير الكلام ماذا؟ وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي، يعني لما وهبت نفسها للنبي وقد حصل ذلك. لكن في الحقيقة هذه القراءة اللي هي قراءة الفتح هذه قراءة شذة، هذه قراءة شذة، ليست من القراءات المتواترة، ليست من القراءات المتواترة. قالوا: على هذا اختلفوا في من هي، وعلى هذا اختلفوا في من هي، يعني برضو اختلاف آخر في مين هي الموهوبة. لو كان في زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم موهوبة، أو من هي التي ذكرها الله تعالى في قوله وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. قالوا: على هذا اختلفوا في من هي. فقيل أم شريك، قيل يعني إن المرأة دي اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم أم شريك. أم شريك دي هيجي عليها بعد كده كلام، لكن في جملة يعني المقصود بها يعني خويلة بنت حكيم السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، زوجة عثمان بن مظعون. عثمان بن مظعون ده أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، فلما مات عثمان بن مظعون حزن النبي صلى الله عليه وسلم جدا. فيقال أن أم شريك زوجة عثمان بن مظعون هي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تكون من أمهات المؤمنين. نعم. وقال: فقيل أم شريك، قال: قاله عروة، وأخرجه النسائي عنها. وقيل ميمونة بنت الحارث، قاله ابن عباس. وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين. الاسمين دول طبعا دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث دي خالة ابن عباس، وزينب بنت خزيمة الأنصارية الملقبة بأم المساكين رضي الله عنها. نعم. قال: قلت: اسم أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم، وقيل بنت ذروان بن عوف، وقيل غزيلة، وقيل ليلى بنت الخطيم، وقيل فاطمة بنت شريح، وقيل خولة بنت حكيم، وذا أقرب الأسامي. قال: قالته عائشة رضي الله عنها: ففي الصحيحين عنها قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ عائشة لما حصل الموقف ده وجاءت المرأة المؤمنة الصالحة هذه وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة طبعا بغيرة النساء قالت: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ وفي كده يعني تيجي تقول له كده وهبتك نفسي، ألا تستحي؟ فلما نزلت الآية يعني بعدها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ربنا سبحانه وتعالى أنزل: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. قالت: قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني خافت رضي الله عنها، لأن الآية دي فيها تهديد لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا بيقول له: لا عليك، أمسك من شئت منهن وطلق من شئت منهن، لا عليك في ذلك. فخافت عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا يدل على أن معنى قوله تعالى ترجي أي تؤخر من تشاء من الواهبات، ده تفسير، وإن كان في تفسير أخرى، ترجي من تشاء من الواهبات. الظاهر أن في أكثر من امرأة حصل منهم الموقف ده، إن جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبنا أنفسهن. فبذلك قال الله تعالى: ترجي من تشاء، يعني من الواهبات، ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من تشاء من الواهبات لا ترغب فيها، على تفسير. قال: وتؤوي إليك من تشاء أي بقبول هبتها. قال ابن الملقن: وقيل خلافه، يعني في تفسيرات أخرى غير التفسير دوت، لأنه ده أحد التفسير، ويعني هناك تفسير تطلق، يعني ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، ترجي يعني تطلق من تشاء، وتفسير آخر وتمسك من تشاء، يعني ترجي تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، وتفسير آخر تعتزل من شئت منهن بغير طلاق لغيرها. يعني الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك بأمر انشغال النساء بالغيرة فيما بينهن، لا تنشغل بذلك يا رسولنا. نعم. قال: وعبارة القضاعي أبي عبد الله محمد بن سلام في كتابه عيون المعارف أن مما خص به صلى الله عليه وسلم له إباحة الموهوب له خاص، إباحة الموهوب له خاص، وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة، وإباحة النكاح بغير مهر ولا يستقر عليه إلا بالدخول. ده مختلف شوية عن الأقوال اللي سبقت، إنه بيقول إنه هو ينعقد نكاحه بلفظ الهبة، وإنه هو ما يلزموش المهر إلا لما يدخل بالمرأة، إلا لما يدخل بالمرأة. يقول ابن الملقن: وليس ذلك بجيد منه. قال: وذكر هذه الخصوصية في قسم ما خص به دون الأنبياء من قبله ودون أمته، تشريفا له وتعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني وإنه القضاعي ذكر مسألة أنه هو يلزم المهر بعد الدخول، ويقول: لا ليس بجيد، هم يلزموش لمهر لا بالعقد ولا بالدخول. وبعدين بيقول أنه ذكرها هذه الخصوصية في قسم ما خص به دون الأنبياء من قبله. قضاعي كتابه مقسمه خصوصيات وجعل فيه فصل ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء، فقال إن دي خصوصية له دون الأنبياء، يعني ما حدش من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل أن جاءته امرأة وهبت نفسها له، أو أنه لو حصل فهذا ممنوع عليه، لأن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إنه القطع بذلك فيه نظر، لأنه إحنا ما عندنا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي، لا عندنا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي في مسألة وهب المرأة نفسها لنبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع لأصل المسألة، وهي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بانعقاد نكاحه بلفظ الهبة صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنه مما خص به صلوات الله وسلامه عليه أنه ينعقد نكاحه صلوات الله وسلامه عليه بلفظ الهبة. ما يشترطش بقى أن ولي للمرأة، ولا يشترط مهر، ولا يشترط لفظ نكاح. هذا في حقه هو صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعله أحد من الناس فهذا ضلال مبين، وربما بعض الجهلة يفعل ذلك، ولا سيما الشباب وطلبة الجامعة ونحو ذلك، يغرر بهم بعض الجهلة ممن يزيفون عليهم أنهم من أهل العلم أو نحو ذلك، فيغررون بهم في ذلك ويقول له أنه ينفع أن تيجي طالبة مع طالب وتقول له وهبتك نفسي، واثنين صحابهم قاعدين ولا حاجة، أو حتى ما فيش أصلا خالص، وتقول له وهبتك نفسي ويقول لا قبلت ويلا وخلاص على كده. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد من أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال المسألة الثانية: إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة فإن كانت خلية، يعني غير متزوجة، فعليها الإجابة على الصحيح، وتحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحيح، يعني على الصحيح في مذهب الشافعية، يعني بيقول على الصحيح عندهم، يعني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. لكن في الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل طويل، ولا سيما وإن طبعا لو عرضت المسألة بطريقة إجمالية هيبقى فيها شبه كبيرة جدا جدا. ولذلك هذه المسألة الوقت يعني فاضل دقيقتين ثلاثة، لا يصلح لي أن نتناول يعني هذه المسألة، ولذلك نحن سنرجئها إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.